بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. هنكمل رحلتنا مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين مع العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وطيب ثراه. وصلنا بحمد الله وقوته إلى كتاب الصيام من أبواب جزء العبادات أو من كتب جزء العبادات. الشيخ السعدي بيقول لنا الأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي لفظ فاقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30. كل الألفاظ دي رواها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قال الإمام: ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، ويجب تبييت النية للصيام لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. هنقف بقى مع الجزء ده مع الكتاب ونشوف معنى الكلام اللي اختصره الإمام عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله في هذا الكتاب. بيقول لنا كتاب الصيام، طبعا لاختصار الكتاب قوي زي ما تعودنا، ما فيش تعريفات لا في اللغة ولا في الشرع أو اصطلاح الفقهاء. هناخد تعريف بسيط كده في معنى الصيام لغة ومعنى الصيام اصطلاحا. ايه معنى الصيام في كلام العرب قبل أن ينزل القرآن وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده احنا بنستفيده من منثور كلامهم ومنظومه شعرا. فالعرب عرفوا معنى الصيام في اللغة، وحنشوف العلاقة بين المعنى اللغوي والعلاقة بين المعنى الشرعي. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، الإمساك اللي هو الامتناع، يعني سواء كان إمساكا حسيا أو معنويا، سواء كان إمساك عن الحركة، عن الكلام، عن المشي، عن الأكل، عن الشرب، عن أي شيء. فأي إمساك عن أي شيء في لغة العرب يدخل في معنى الصيام. ومنه قول الله عز وجل في قصة مريم عليه السلام، عليها السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إيه؟ إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا وسكوتا عن الكلام، يكاد تأكل وتشرب. لكن فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني أنا هسكت مش هتكلم. إذن صوما هنا بمعنى إمساكا عن الكلام. طيب، وكلام الشعراء في هذا المعنى كتير قوي في معنى الصيام لغة، إن هو بمعنى الإمساك وعدم الحركة ونحو ذلك. أما في الشرع فالصيام كما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إيه؟ قال: الصيام إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بنية مخصوص. الصوم إمساك مخصوص، مش إمساك وخلاص، من شخص مخصوص، مش من أي حد، في وقت مخصوص، مش في أي وقت، بنية مخصوصة. لأن ممكن الإنسان يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات يعني من باب أنه هو الزهد فيها، هو مش عاوز، لا رغبة له في الأكل ولا في الشرب، ده ما هو الصيام. ممكن يمسك عن الطعام والشراب حمية، بيخسس يعني رجيم دايت، وده برضو ما هوش صيام. ممكن عمل إضراب، عاوز يضغط يعني على بعض الناس ولا بعض الجهات فممتنع عن الأكل والشرب، برضو ده ما هو الصيام. يبقى علشان يبقى صائم صياما شرعيا يبقى يمتنع امتناعا مخصوصا. إذن هو إمساك مخصوص، مش إمساك عن الحركة طبعا، ولا إمساك عن الكلام، ها، ولا إمساك عن الانتقال، ولا عن الكتابة ولا القراية، لا، ده إمساك مخصوص عن المفطرات، وهنعرفها بالواحد دلوقتي. إمساك مخصوص عن المفطرات. طيب، من شخص مخصوص، هو قال لي هنا يجب الصيام صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم مقيم غير مسافر. دول خمس شروط بنزودنا احنا كده شرط على كلام الشيخ السعدي، وذكر 4، ولعله البغية الاختصار لم يذكر الراء الخامس إلا في أحكام أهل الأعذار يعني، المسافرين وغير المسافرين. يبقى أنا بقول الشخص المخصوص الذي يجب عليه الإمساك عن المفطرات يجب عليه هو المسلم، فلا يجب على كافر. البالغ فلا يجب على صغير صبي، وإنما ينشأ ويعلم، كما قال النبي في الصلاة إيه؟ علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، تعليم. واضربوهم عليها هم أبناء 10 سنين، تعليم برضه. ما لم يبلغ، لكن 10 إلى 11 ممكن يبقى على مشارف البلوغ. طيب يبقى هنا المسلم البالغ، يبقى البالغ يجب عليه الصوم، لكن لو صام غير البالغ صح منه. ولا الصغير 7 سنين 8 سنين 9 سنين صام رمضان ينحسب له صيام، ها ينحسب له صيام، بس هيكون في حقه نافلة مش فرض، هيبقى سنة مش واجب يعني. يبقى كل مسلم بالغ عاقل فلا صوم على مجنون، ولا يصح من المجنون. يبقى لا يصح إلا من عاقل، ولا يجب إلا على عاقل قادر على الصوم. يبقى المريض لعجز أو شبه العجز يعني أو مرض، هذا ليس من أهل الصيام ولا من أهل المخاطبة به على سبيل الوجوب. لكن لو واحد جه على نفسه شوية وهو تعبان وصام، صيامه صحيح باتفاق أئمة المذاهب الإسلامية المعروفة. المقيم، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم، لكن لو صام وتحمل المشقة وصام راح آخر الدنيا ورجع تاني صايم، فصيامه صحيح باتفاق عامة الفقهاء وأئمة المذاهب الإسلامية المشهورة. طيب بيقول لي الأصل فيه، يعني الأصل هنا بمعنى الدليل، يعني إيه دليل وجوب الصيام؟ عندنا القرآن والسنة والإجماع. القرآن قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، صيام رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم، كتب هنا بمعنى إيه؟ فرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وذكر منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وأجمعت الأمة جيلا بعد جيل على أن الصيام فرض من فرائض شريعة الإسلام، وأن من استحل هذه الفرضية وأنكر فرضية الصيام حتى ولو صام فهذا كافر مرتد عياذا بالله. إذن دلوقتي القرآن والسنة والإجماع على وجوب الصيام وأنه فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى، وعرفنا أنه هو إمساك مخصوص، يبقى إمساك عن المفطرات اللي هنعرفها دلوقتي، من شخص مخصوص وعرفناه مسلم بالغ عاقل قادر، أو بنقول صحيح مقيم غير مسافر، تمام كده. من شخص مخصوص في وقت مخصوص، فهنا بيقول لنا الشيخ يجب الصيام برؤية هلاله، أي هلال إيه؟ رمضان، أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. ما هو الشهور العربية حاجة من 2، يا إما 30 شهر، عفوا لأن 30 يوم، يا إما 29 يوم، والنبي قال كده، قال الشهر 29، ده الأساسي، وأحيانا بيبقى 30. فلا احنا عندنا شهر 28 يوم زي فبراير، ولا عندنا شهر 31 زي يناير وديسمبر مثلا، ما عندناش 31 يوم في الشهور العربية، ولا عندنا 28 يوم. فيبقى شعبان كمل 30، يبقى على طول انت مغمض كده صابح رمضان، من غير ما تعد ومن غير ما تحسب ومن غير ما تسأل، تم شهر شعبان 30 بإجماع أهل العلم، يبقى احنا كده صابحين رمضان على طول. طيب ظهر الهلال في ليلة 30، يعني صابح 30 وبعد غروب الشمس صابح 30، ما شفنا الهلال بتاع هلال شهر رمضان، يبقى برؤية الهلال يثبت صيام رمضان. طيب هيثبت صيام رمضان ده لما حد واحد بس يشوف الهلال ولا 2؟ الأول لازم نعرف ان كل الشهور العربية بيثبت دخولها وخروجها برؤية شاهدين، إلا رمضان اختلفوا في دخوله مش في خروجه، يعني الشهر داخل عشان ينقل الناس من حيز الفطر وإباحة الأكل والشرب والجماع نهارا إلى حيز التكليف بفرضية الصوم. يكفيني شهادة واحد ولا لازم 2 زي سائر الشهور؟ ده موضع اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله، والأرجح أنه تكفي فيه رؤية واحد عدل ولو امرأة ولو عبدا، لقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال تراءى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراءوا بيدوروا عليه يشوفوه يعني، فرأيته، ده واحد اهو، فرأيته فأخبرت رسول الله فصام، على رؤية ابن عمر لوحده، فأخبرت رسول الله فصام وأمر الناس بالصيام. يبقى هنا الزمن المخصوص متى يجب الصوم؟ باستهلال شهر رمضان برؤية هلاله، أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. هنا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ليه كتاب تاني اسمه المختارات الفقهية، قال في إيه؟ قال أنه إذا كان ليلة 30 من شعبان غيم، السماء مغيمة في شتاء يعني، أو قطر غبر وعفر وتراب، أنه لا يجب صيام ذلك اليوم اللي هو صابح ولا يستحب. قال والصواب أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم، وحديث كريب عن ابن عباس صريح في ذلك. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية هلال رمضان لازمهم الإمساك قولا واحدا. واختار شيخ الإسلام أنهم لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم، وقوله قوي جدا مبني على أصل، وهو أن الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغها. عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول دلوقتي المسألة الأولى، هل لأهل كل بلد مطلعهم؟ يعني ممكن يبقى رمضان في يوم هنا والبلد التانية لسه ما جالهاش رمضان، أو بقالها يومين في رمضان سابقة بيوم أو متأخرة بيوم، ده ممكن يحصل؟ قال آه ممكن يحصل، ده كلام جمهور أهل العلم. لكن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه إذا ظهر الهلال في بلد من بلاد المسلمين وبلغ الخبر أي إنسان في بلد آخر في نفس الليلة في وقت يمكنه فيه تبييت النية بالصيام، خلاص يبقى أنت كده تبع الإيه؟ تبع البلد اللي هي من بلاد المسلمين، لأن النبي بيكلم كل الناس، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. طب يعني إيه اقدروا له؟ بعض أهل العلم قالوا اقدروا دي يعني إيه؟ خلوا الشهر بتاع شعبان ضيق، هو عندنا مقاسين في الشهر، الضيق 29 والواسع 30، اقدروا يعني ضيقوا، يبقوا خلوا شعبان كام؟ 29، يعني اصبحوا صايمين. ده لو حصل ايه؟ ان احنا رحنا نشوف الهلال يوم 29 شعبان بعد غروب الشمس، ده وقت الرؤية، فكان فيه غيم، كنا في شتاء، كان فيه قطر، كان فيه زعابيب وصعفرة وعصير، فمخليه الجو فيه غبارة وقطرة في الجو، مش عارفين نشوف الهلال، وهو في اول الشهر بيبقى ضعيف جدا ونوره خفيف جدا، فاي حاجة هتحوشه تعال ايه تحوله بيننا وبينه. ففي الحديث بيقول فان غم عليكم فاقدروا له، بعض العلماء قالوا اقدروا له يعني ضيقوا، يعني اصبحوا صايمين، وبعض العلماء قالوا لا اقدروا له بمعنى احسبوا له بقى بحسابات الفلكيين والنجوم، وده قول بعيد شويه مش معتمد لدى الفقهاء، يعني يكاد يكون من الاقوال الشاذه غير المعتمده. بقى لنا قول ثالث اللي هو بيقول اقدروا له يعني تمموا شعبان 30، وهذا ارجح الاقوال. ليه؟ لان ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، قال اهو فإن غم عليكم فاقدروا له 30، 30 واضحة خالص، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، وده طبعا يعني ظاهر جدا جدا إن لم يكن نصا، في معنى التقدير بمعنى الإتمام مش التضييق، يبقى أنا همشي الشهر في اقدروا له يعني كملوا شعبان 30 يوم، يعني اصبحوا مفطرين بقى، تمام كده. قال ويصام برؤية عدل لهلاله، قلنا ده أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، أو هو عفوا هو صحيح عن ابن عمر. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، اثنين يعني من أول شوال بقى وإحنا طالعين، يعني عشان العيد يثبت أن صباح العيد يبقى لازم اثنين على الأقل شافوا الهلال. قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض في قول جمهور أهل العلم، وصيام الفرض ده قسمين، اما انه رمضان والنذر المطلق، يعني واحد قال لله علي ان اصوم لله عز وجل 10 ايام، انهي ايام ما حددش، ما قالش من يوم كذا الى يوم كذا، يبقى انا عندي رمضان والنذر المطلق ده قسم من قسم الصيام الواجب، وعندي صيام القضاء صيام الكفارة وصيام النذر المقيد، ها وده برضو فرض. انا عندي كم نوع من صيام الفرض؟ 5، رمضان والنذر المطلق يعني يعني انا هصوم رمضان ده فرض باصل الايه الشريعه القران والسنه والاجماع، او انا اوجبت على نفسي نذرا ان انا اصوم لله 10 ايام، اصوم لله اسبوع، اصوم لله يومين، اصوم لله شهر، بس ما حددتش انهي يوم ولا انهي شهر ولا انهي اسبوع، ده اسمه النذر المطلق. يبقى دول في حته. فاضل 3، عندي صيام الكفاره، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة جماع في نهار رمضان، كفارة القتل الخطأ، أي كفارة فيها صيام او صيام القضاء، فطرت ايام في رمضان وهقضيها، او صيام النذر المعين لله علي ان اصوم يوم الخميس القادم، لله علي ان اصوم يوم الاحد القادم، الاثنين القادم، لله علي ان انا اصوم الاسبوع القادم اللي جاي، يبقى انا ايه عينت، لله علي ان اصوم شهر ربيع يبقى انا عينت، يبقى انا عندي رمضان والنذر المطلق وعندي ثلاث انواع من الصيام الواجب. فهنا بيقول لي ويجب تبييت النية لصيام الفرض، يعني الخمس انواع من صيام الفرض لابد من تبييت النية من الليل. ليه؟ ايه دليل هذا الوجوب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. لا صيام يجمع يعني يجمعه بقلبه، يعني ينوي، يعني لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. وفي رواية: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. لا صيام لمن لم، لا صيام يعني لا صيام صحيح، لا صيام يعني لا صيام مقبول، يعني لو صمت صيام واجب نافلة، عفوا صيام واجب فريضة عليك، من غير ما تبقى مجهزه من بالليل عاقد النية بالقلب من الليل ما ينحسب لكش اليوم ده. طيب النية يعني ايه؟ يعني قلنا نويت صيام غدا لله علي، لا لا لا، النية ده عمل قلبي لا دخل للسان فيها، زي ما احنا بنشوف بعينينا وبنسمع بوداننا بنتكلم بلساننا بننوي بقلوبنا، ما ينفعش حد يعني يشوف بودانه ولا يسمع بعينيه ولا يشم بلسانه مثلا. فنفس المسألة ما فيش إنسان ينوي بلسانه، لا مدخل للنطق في باب النية لأنها عمل القلب. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني كلام النبي إنما الأعمال بالنيات بالضبط كأنه قال لا عمل إلا بنية، يعني لا عمل مشروع لا عمل مقبول إلا إذا كان العمل ده بإيه؟ بنية. نية إيه بقى؟ نية التقرب إلى الله اللي قال لنا فيها الحافظ: إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بنية مخصوصة. إيه هي النية المخصوصة؟ نية التعبد، نية التقرب، نية أداء الفرض لله عز وجل. فقال لنا ويجب تبييت النية لصيام الفرض. خلينا فاكرين عندنا كم نوع من أنواع الفرض في الصيام؟ خمسة: صيام رمضان، نذر المطلق، صيام القضاء، صيام الكفارة، النذر المعين. دول خمس أنواع كلهم فرض على الإنسان. أما النفل يعني أما صيام النفل فيجوز بنية من النهار، يعني أنا بايت ما فيش في بالي خالص الصبح أن أنا هصوم، سواء كان اثنين وخميس، سواء كان الثلاثة بتوع الوساطة من كل شهر، سواء كان إفطار يوم يعني فطر يوم، سواء كان الأيام من التسعة ذي الحجة، سواء كان يوم عاشوراء يوم عرفات، سواء كان يوم السبت والأحد خلافا لليهود والنصارى، أي صيام نافلة يجوز بنية من النهار. وده مذهب الجمهور برضو. يبقى الأول يجب تبييت النية لصيام الفرض في مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة اللي قال ينفع بنية من النهار في الفرض. وأما النفل فيجوز بنية من النهار خلافا لمالك اللي قال لابد من النية بالليل، وابن حزم برضو. يبقى احنا مع الجمهور في المسألتين، في وجوب تبييت النية لصيام الفرض من الليل، وفي جواز الإمساك بنية الصوم أثناء النهار. يعني أنا عديت الليل كله لحد الفجر مأذن، وبعد الفجر ساعة ساعتين ثلاثة لسه الظهر ما ادانش، ها، فقلت خلاص انا كده النهار خلص وخلاص، ده احنا فاضل كام ساعة حصوم بقى لله عز وجل، في بنفسي في قلبي كده ينحسب لي صيام، كده ينحسب لي صيام. ايه الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يصبح فيسأل اهله: هل عندكم من طعام؟ طعام الصبح، يصبح بيسأل على طعام يعني افطار الصبح. فتقول احداهن: لا سيدة عائشة او غيرها يعني، فيقول: فاني اذا صائم، فاني اذا صائم، تمام، او اصوم اذا، خلاص سانشئ صوما. ده معنى الكلام، يعني انه ما كانش على باله من بالليل صلى الله عليه وسلم انه هيصوم، بدليل انه طلب الاكل صراحة. هل عندكم من طعام؟ مش ممكن بيسأل على اكل الصبح عشان يفطر به المغرب، فتقول له لا، فيقول لها: فاصوم اذا، يعني خلاص سانشئ صياما من الان. طب ليه النبي عمل كده؟ بنقول لان في قاعدة في الشرع بتقول لنا النوافل والمستحبات مبناها على التخفيف، يعني الشرع شدد في الفريضة وقال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، عشان دي فريضة لازم تبقى متأكد منها ومنضبطة وتستغرق اليوم صائما لله. أما النافلة فالأمر فيها على التسهيل، الامر فيه على التسهيل عشان يشجع المكلف ان هو يستكثر منها، انما لو حط له شروط كتيره وعقدها له وظبطها له ممكن يزهد كثير من الناس في هذا الصيام. يبقى النفل يجوز بنيه من النهار. تعال بقى لبعض التعرف على احكام المفطرات اللي الشيخ ما ذكرهاش الا في المسائل المتعلقه بها، يعني ما قالش المفطرات كذا وكذا. هنقول المفطرات عندنا اللي هي مفسدات الصوم، ممكن نسميها المفطرات بتشديد الطاء، او مفسدات الصوم او مبطلاته. يعني لو الحاجة منها انعملت يبقى الانسان الصائم مفطر، تمام، او الانسان الصائم فسد صومه او بطل صومه. احنا عندنا اصول المفطرات ثلاثة في القرآن. قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. من عند الجماع والأكل والشرب أصول المفطرات، وأجمع العلماء على شتى مذاهبهم أن الأكل أي أكل كان، سواء كان أكل حلو حادق حراق عادب بملح بعيش حاف، أي أكل بيأكله الإنسان حتى وإن كان أكلا ضارا حامض فاسد مسموم، أن الأكل مفطر باتفاق أهل العلم. خلاص كده. طيب والشرب، أجمع العلماء على أن الشرب قليله وكثيره، والأكل قليله وكثيره مفطر مفسد لصيام الصائم. والجماع، أن الجماع مفطر. خلاص كده. جماع الرجل للمرأة سواء أنزل أو لم ينزل، الجماع مفطر، اللي هو علاج فرج الرجل الذكر في فرج المرأة الأنثى، هذا مبطل للصيام بإجماع أهل العلم. أدي ثلاثة في القرآن هم: فالآن باشرهن وكلوا واشربوا. وعندي كمان موضع أجمع عليه أهل العلم في الاستمناء في نهار رمضان من الرجل أو المرأة. الاستمناء معناه إيه؟ تعمد إنزال المني، سواء كان في حلال أو في حرام، يعني بيقبل زوجته حتى هاجت شهوته فنزل المني، بيضمها بيعانقها بيباشرها فهاجت شهوته فنزل المني، ده زوجة حلال، بس كده الصيام باطل بالإجماع. أو كان في حرام بالاستمناء بيده ولا بنحو ذلك، ولا بنظر محرم، ولا بتقبيل امرأة لا تحل له، أو بمباشرة من لا يحل له، نزل المني بطل الصوم بإجماع الفقهاء المعتمد قولهم رحمهم الله. يبقى أنا عندي الأكل والشرب والجماع والاستمناء، نزول المني يقظة بلذة عمدا. إنما لو نزل المني إنسان نايم بيحتلم، لا ده بره خالص الموضوع ده، ده رفع القلم عن ثلاثة منهم النائم حتى يستيقظ، سواء كان هو نام بعد الفجر شوية، نام بعد الظهر شوية، نام قبل المغرب، صحي ونام ثلاث أربع مرات، وفي مرة منهم قام لقى نفسه مصاب بالجنابة، يعني أثر المني موجود في الثياب مش مجرد حلم شافه، يبقى هنا صيامه صحيح سواء رأى ولم ينزل، أو أنزل ولم يرى، أو رأى وأنزل، صيامه صحيح على أي وضع، ده في المنام. إنما الأكل الشرب الجماع اللي هو اللقاء الجنسي، تمام، أو الاستمناء، هذا مفطر بإجماع أهل العلم. كذلك عندنا من جملة المفطرات التقيؤ عمدا. واحد صايم، تمام، وخصوصا في صيام الفريضة يعني، فاستقاء عمدا، يعني حط إصبعه في بقه، شم حاجة مهيجة للترجيع، قعد يلف ويدوخ نفسه لحد ما خلاص لا عنده اندفاع للقيء، بس هو اللي لف في نفسه، فده اسمه تقيؤ أو استقاءه بالقصد، فهذا مفطر أيضا بإجماع أهل العلم وبالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليتم صومه. ذرعه القيء يعني غلبه، يعني غصب عنه، هو فجأة كده نفسه هب القيء بيخرج من الفم من غير أي قصد، ما كانش في باله خالص، القيء غلبه، فهذا صيام صحيح سواء كان الصيام نفلا أو فرضا، يعني في الصيام سنة أو في الصيام رمضان أداء قضاء نذر مطلق نذر معين كفارة فدية، كل ده صيام، يعني إذا ذرعه القيء فصيامه صحيح، وإن استقاء قصدا فالصيام باطل. كده تمام. يبقى أنا عندي الأكل الشرب الجماع الاستمناء التقيؤ، دول كلهم مجمع بين أهل العلم على كونها مفسدات للصوم. عندي كمان نزول دم الحيض عند المرأة ونزول دم النفاس عند المرأة، يبقى عندي سبع مفطرات مجمع عليها عند أهل العلم في أنها مفسدات للصوم. أدي جزء. عندي جزء تاني بقى من المفطرات مختلف فيها بين أهل العلم، يعني العلماء فيها جذب وشد وأخذ ورد من كلام أئمة المذاهب الإسلامية، لأن ما فيهاش نصوص واضحة سالمة من معارض عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فيها إجماعات ترفع النزاع في المسائل دي. زي إيه؟ عندنا التردد في النية، إنسان دلوقتي أو التردد في الفطر، يعني أفطر أصوم أصوم أفطر، اختلف العلماء في من تردد ولم يقدر بعد ما عقد الصيام بالليل وقطع شوية مظبوط، بدأ الشيطان يلعبه، تكمل لا تفطر، طب تفطر لا تكمل، فقال أكمل. التردد ده يؤثر في الصيام؟ في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يفطر الصائم حتى يعزم على الفطر. طب عزم على الفطر قال خلاص أنا هفطر مش هكمل، وخصوصا في صيام الواجب سواء كان رمضان أو نذر مطلق أو مقيد أو كفارة أو فدية أو قضاء، هنا بيقضي صيام واجب فقال أنا هفطر عزما، يبقى العزم على الفطر برضو مسألة اختلف فيها أهل العلم، والذي عليه الأكثرون أن العزم على الفطر فطر، العزم على الفطر فطر. ليه؟ لأن النية ركن الصيام، فإذا عزم على الفطر فقد هدم ركن الصيام اللي هو نية الإيه؟ الإمساك، أو الإمساك بنية التقرب أو الصيام إلى الله. كمان عندي من سائر المسائل المختلف فيها بين أهل العلم ما دخل إلى جوف الإنسان عن طريق غير معتاد، حاجة دخل جوف البني آدم وهو صايم بس مش من عن طريق البق، مش بلعها، دخلت عن طريق الرأس من الأذن مثلا، ما هو الرأس ده جوف، ادي جوف والصدر جوف والبطن جوف من ناحية الظهر ومن ناحية الجناب، يبقى انا عند الرأس جوف، فما دخل الى رأس الانسان بالايه؟ بالقطرة مثلا، او عن طريق جيوب الانفية بالريل او بالقطرة او في العينين ودخل في القنوات الدمعية، كل ده يصل الى جوف الانسان بس مش من طريق المعتاد، مش من طريق المبلع، او دخل عن طريق البطن من جهة الشرج دبر الانسان رجلا كان او امرأة، زي اللبوس، زي ايه؟ زي اللبوس وزي الحقنة الشرجية وزي المنظار الشرجي ونحو هذه الاشياء. فبيقول لي هنا فكل هذا فيه خلاف بين اهل العلم هل هو يفطر ولا لا، قلنا فيها خلاف بين العلماء والراجح انها ليست مفطرة، يبقى دخول المفطرات حتى لو كانت اكل، حتى لو كانت شيء بيتشرب دخل من غير المدخل المعتاد يعمل ايه؟ يبقى هنا في خلاف بين اهل العلم والراجح انه لا يفطر الصائم. طيب يبقى اللبوس الشرجي ما بيفطرش، اللبوس المهبلي ما بيفطرش، الحقنة الشرجية ما بتفطرش، على الراجح في خلاف، المنظار الشرجي ما بيفطرش، المنظار المهبلي ما بيفطرش، قطرة الودن، العين، الأنف ما بتفطرش إلا إذا ابتلعها قصدا وحس بنزولها في الإيه؟ أحس بنزولها في البلعوم وابتلعها قصدا، وابتلعها قصدا. فبيقول لي هنا دلوقتي إن المفطرات زي ما احنا شفنا كده، يبقى في مفطرات متفق عليها ومفطرات مختلف فيها في كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل. كده الصورة واضحة فيما يتعلق بأحكام المفطرات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة الشرع، وإشارة خفيفة طبعا، الكتاب مختصر اللي بين إيدينا، إشارة خفيفة في كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال لي والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر. دي بقى اسمها ايه؟ احكام اهل الاعذار. احكام اهل الاعذار في الصيام بيجمعها عذرين اتنين رئيسيين، اما المرض واما الفطر، وفي اعذار متفرعة عن هذين القسمين، اعذار متفرعة عن هذين. شغلتوني. فالمريض الذي يتضرر بالصوم ده أحد أهل الأعذار، لقول الله عز وجل في الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تعال نقرأ الآية بالراحة كده، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني إيه فمن كان منكم مريضا فعدة؟ يعني من كان منكم مريضا فأفطر أو على سفر فأفطر فالواجب عليه قضاء عدة أيام أخر بدل التي أفطرها في رمضان. ليه بنقول التقدير ده؟ بنقول التقدير ده إن هو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، ده تقدير الآية، يعني إن الإنسان مش بمجرد المرض بيفطر ولا بمجرد السفر بيفطر، لأنه ممكن يسافر وما يفطرش، يفضل ممسك على صيامه لحد ما يرجع يلف الدنيا ويرجع تاني. ممكن مريض مرض شاق جدا لكن يتحامل على نفسه ويكمل الصيام لحد المغرب، صيامه صحيح، صيامه صحيح في الحالتين باتفاق الأئمة الأربعة وأصحابهم وعامة السلف والخلف إلا من شذ في هذا الباب. يبقى المريض إذا تحامل فصام صيامه صحيح، المسافر إذا تحمل مشقة السفر فصام صيامه صحيح في نفس المسألة. فقال للمريض الذي يتضرر بالصوم، ليه قال كده؟ قال لي إن ربنا لما قال فمن كان منكم مريضا، هذا فيه مطلق المرض، والعطسة مرض، والالتهاب الكبدي الوبائي عياذا بالله مرض، السخونية مرض، والصداع مرض، والمرضى القلب وسرطان الدم مرض. فأنهي مرض بقى اللي ربنا يرخص به في مسألة الصيام بالفطر؟ بنقول المرض الذي يتضرر بالصوم، المرض الذي يتضرر صاحبه بالصوم. إنما راجل دلوقتي هنضرب مثال، راجل مجبس رجله مثلا انكسر ومريض، وبإجماع الأطباء ده مريض وبياخد أجازة مرضي والناس بتروح تزوره، بيلازم الفراش في البيت، لكن هو في الجبس، هيستفيد إيه من الفطر؟ هيستفيد إيه من الفطر؟ هو في جبس بس، الدكتور قال له ما تتحركش أسبوع أسبوعين شهر أكتر أو أقل وكفاية على كده، يبقى أنت هتاكل هتشرب، مش هتاكل مش هتشرب، انت في جبس، انت مش مستفيد حاجة. يبقى ما نقولش الواحد من يكون مجرد كونه متجبس مثلا افطر عشان انت مريض، لانه لا يستفيد بذلك ولا يتضرر بالفطر. واحد عنده مرض جلدي، كل اللي هيعمله هيدهن كريم مثلا ولا مرهم ولا زيوت وتنتهي المسألة، ياكل ليه ويشرب ليه؟ او يجامع ليه؟ يبقى لا يجوز له الفطر لانه لا يتضرر بالصوم ولا ينتفع بالفطر. العمى مرض عند كل العلماء وعند كل الاطباء، طب راجل اعمى يفطر ليه؟ هيستفيد يعني لو كان هيفتح مش مستفيد حاجه. يبقى احنا بنقول هنا القيد اللي ذكره العلماء ونقله لنا الشيخ السعدي، قال والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر. المسافر بقى اي مسافر، سواء متضرر بالصوم غير متضرر بالصوم، فهو من اهل رخصه الفطر. لكن هنقول اجمع العلماء على ان السفر مجيز للفطر في الجمله، يعني من جملة الأعذار السفر، لكن اختلفوا في مسافة الايه؟ السفر، وفي مدة السفر، وفي طبيعة السفر. مسافة السفر طبعا هنسمع بقى في 86 كيلو، أقل من 86 كيلو، ها، والسفر قريب السفر قصير، هذه خلاف. وهنسمع السفر كان يوم يومين ثلاثة أكتر أقل، هذا موضع خلاف. وهنسمع إن كان الإنسان عاصي بسفره أو ليس عاصيا بسفره، ده موضع خلاف. والأشبه في ذلك كله أنه يجوز الفطر برخصة السفر طال السفر أو قصر مسافة، طال السفر أو قصر يعني مدة، حتى وإن كان عاصيا بسفره، هنقول له توب إلى الله عز وجل وتمتع برخصة الفطر، تمام؟ خاصة إن وجد المشقة، لأنه ممكن مثلا يشق على نفسه بالصيام فيموت مثلا، أو يتضرر أو يترك بعض الفرائض التي أوجبها الله عز وجل عليه. كده واضح؟ يبقى بيقول لي والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، يعني لو صاموا صح صيامهم ولو أفطر صح إفطارهم. هنا بنقول في تعليق برضو الاختيارات أنه قد صوب الشيخ رحمه الله أن المسافر لا يلزمه الصيام في كل أحواله، ولو اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه قبل وصوله للإقامة. يعني أنا في بلد مسافر وعارف أن أنا هروح النهاردة وهوصل بالنهار، في المسافة دي ليه الفطر ولا لا؟ لي الفطر. طيب أنا دلوقتي كنت مسافر، كنت صايم وأنا في بلدي، وأنشأت سفرا من بلدي بالنهار وأنا صايم، ليه الفطر؟ الراجح من كلام أهل العلم أن من أصبح صائما ثم أنشأ سفرا فله الفطر ذهابا وإيابا، حتى لو هيروح ويرجع في نفس اليوم، حتى لو هيروح ويرجع في نفس اليوم. طيب لو تحامل وصام، احنا قلنا مفيش اشكال في المسألة دي. قال لي والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. احنا قلنا ان من شرط ان الانسان علشان يصوم، لو الشخص المخصوص، ان يكون مسلما بالغا عاقلا صحيحا مقيما، والمرأة محتاجة شرطين، ان تكون طاهرة من دم الحيض، ان تكون طاهرة من دم النفاس. لان احنا قلنا في المفسدات او المفطرات أو مبطلات الصوم الحيض والنفاس بإجماع أهل العلم. فلو كانت المرأة صائمة ونزل عليها دم النفاس أو دم الحيض قبل غروب الشمس بدقيقة، فسد يومها وحرم عليها الفطر ووجب عليها الإمساك في أيام، عفوا القضاء في أيام أخرى. يبقى بيقول لي الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام، وعلى فكرة الصيام بالنسبة للحائض كبيرة من الكبائر، ولو صامت وهي تعلم انه حرام يعني يخشى عليها ان تكون متلاعبة بدينها عياذا بالله. ولو صامت حتى الى غروب الشمس فصومها باطل غير معتد به. تمام. بعض النساء بتقول لي انا بتكسف اكل قدام ولادي ونحرج ومكسوفه، ولو سالني انت صايمه مفطره ليه يا امي او كده مش عارف ارد. نقول مش لازم نجهر بالفطر. من كان سبب فطره باطنا فيستحب له الاصرار بالفطر. يعني انسان مش عارف انت عندك عذر ولا ما عندكش، زي انسان ايه، زي انسان امراه كانت صايمه وبعدين نزل عليها الدم، ده امر باطن ما حدش يعرفه ولا هي، فيستحب لها عدم اظهار الفطر. مش ما تفطرش، تفطر بس ما تظهرش الفطر. امراه كانت يعني ايه، كانت صايمه وبعدين نزل عليها دم نفاس، بس طبعا دم نفاس ده ظاهر لانه غالبا بيبقى بعديه ولاده وكلام من ده. فمثال هنا بنقول الايه للحائض. او انسان كان كافرا اول النهار وصام او اسلم عفوا فوجب عليه الامساك. هل يجب عليه الامساك في الوقت ده؟ يعني انسان دلوقتي كان كافر في اول النهار واسلم الظهر مثلا، يجب عليه انه يمسك اخر النهار يعني من اول الظهر للمغرب؟ ده موضع خلاف بين اهل العلم ايضا، والاقرب بعد نزاع طويل قوي بين الفقهاء في المسائل اللي من النوع ده. بيقول لنا اهل العلم ان من كان كافرا اول النهار فاسلم في وسطه او في اخره له لا يجب عليه الفطر، ومن كان صبيا في اول النهار فبلغ في اثنائه او قبل اخره لم يجب عليه الفطر، ومن كانت حائضة في اول النهار او في وسطه ثم طهرت لم يجب عليها الفطر، ومن كان مريضا اول النهار ثم برئ في وسطه او قبيل اخره لا يجب عليه الفطر. لان في قاعده كده بيستخدمها المحققين من اهل العلم، بيقولوا من جاز له الفطر في اول اليوم جاز له الفطر في اخره، من جاز له الفطر في اول اليوم جاز له الفطر في اخره. بيقول لي بعد كده والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا. يبقى انا عندي نوع جديد اهو من اهل الاعذار في الصيام، قلنا المسافر وقلنا المريض والحائض والنفساء، دول اصلا امر ليس بايديهن، امر كتبه الله على بنات ادم. الحامل والمرضع، واحده بتبقى حامل بتبقى تعبانه مش في وضعها الطبيعي، واحده مرضع مش في وضعها الطبيعي. لكن لو فرضنا ان امراه حامل او مرضع وصحتها تمام، هي من جهه جواز الفطر يجوز لها الفطر، من جهه جواز الفطر، جواز الفطر يجوز لها الفطر. للحامل وللمرضع يجوز لهن الفطر باجماع اهل العلم وبحديث رسول الله. ايه الحديث؟ بيقول ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاه. ان الله وضع عن المسافر الصوم، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، وشطر الصلاه يعني الرباعيه تبقى اثنين زي ما خدنا في كتاب قصر الصلاة. وعن الحامل والمرضع الصوم، يعني وضع الله عن الحامل، وضع الله عن المرضع وجوب الصوم يعني لا يجب عليه. فإذا أفطرت جاز لها الفطر بالإجماع، لكن العلماء اختلفوا بقى بعد ما تفطر علشان الصيام عفوا عشان الرضاع أو عشان الحمل اللي يجب عليها إيه بعد كده. هنا اختار الإمام السعدي رحمه الله تعالى مشهور مذهب الحنابلة، وده اللي وافق جمهور أهل العلم، أنها يجب عليها القضاء ويجب عليها الاطعام مع القضاء كل يوم مسكين. هتعمل حاجتين اتنين، يبقى هي هتفطر ان افطرت رخصه شرعيه، والواجب عليها القضاء ايام اخر زائد في مقابل كل يوم، يبقى قضاء اليوم زائد اطعام مسكين. ده اختيار الشيخ، لكن الذي عليه المحققون ان احنا هنقول ننظر لحال المراه، فان كانت تطيق القضاء بعد انقضاء رمضان وجب عليها القضاء فقط، وجب عليها القضاء فقط ولا يجب عليها شيء من ذلك. ليه؟ لان الاصل في اموال المسلمين الحرمه والعصمه من كفارات او فديه او غرامه ماليه الا بدليل الشرع النصي او الاجماع الذي يرفع النزاع، وده مش موجود في مسالتنا. لا عندنا نص يقول لها اطعمي ولا عندنا اجماع يقول لها اطعمي، انما القضاء واجب لان ده نوع مرض، وربنا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. يبقى اذا كانت تطيق القضاء وجب عليها القضاء. طيب ان كانت لا تطيق القضاء ما تقدرش تقضي، لان هي هتطلع من حمل تخش في رضاع، وتطلع من رضاع تخش في حمل جديد، وتطلع من حمل جديد تخش في رضاع، فممكن تاخد لها 10 12 سنه بالطريقه دي. كل سنه عندها عذر من الاثنين، يا حامل يا مرضع، السنه دي حامل، السنه اللي بعدها واللي بعدها مرضع، اللي بعدها حامل، اللي بعدها واللي بعدها مرضع، وهي مترخصه على طول. طب ده هنخرجها من عهده التكليف ولا نعمل ايه؟ لا، انت مكلفه اما اداء واما قضاء، واما تنتقلي من بدل القضاء مع العجز الى الافداء. هتبقى شكل الراجل الكبير في السن وزي المرأة العجوزة، ودي المسألة اللي بعد كده. يبقى إذا عجزت الحامل والمرضع عن القضاء وجب عليها الإفداء ولا غير. الإفداء ده إيه؟ مقابل كل يوم إطعام مسكين واحد. فطرة يومين يبقى عليها إطعام مسكينين، مش عارفة تصوم. فطرة الشهر يبقى عليها إطعام أيام أو إطعام مساكين بعدد الأيام التي أفطرتها. لو الشهر 29 يبقى 29، الشهر 30 يبقى 30. بعد كده بيقول لي والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وده في قول جمهور أهل العلم. واحد دلوقتي مريض مرض طوالي مش هيتعالج منه، هو بياخد بس دواء عشان يعيش، زي مرضى السرطان عفاكم الله، ومرضى الفشل الكبدي، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى الفشل في الرئتين، فهو بس عايش وخلاص، يعني بيديله دواء عشان ما يموتش، فده مش بيتعالج، هو بس بمسكنات شديدة، بعض الأشياء اللي تخلي حركة بعض الوظائف شغالة، فده مرض مزمن لا يرجى برؤه، هينتقل من الصيام أداء وقضاء إلى مسألة الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. جبتوا الكلام ده منين؟ من قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقد قدرها بعض أهل العلم على الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى هنا عندنا عرفنا حكم أصحاب الأعذار المريض، وعرفنا المسافر، عرفنا الحائض والنفساء، عرفنا الحامل، وعرفنا المرضع، وهنا آخر نقطة في أهل الأعذار، عرفنا العاجز عن الصوم بالكلية أداء في رمضان أو قضاء بعد رمضان، وده بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه أو بسبب كبر السن جدا، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. كده وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من كتاب الصيام، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.